بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 74، وفيه تفسير سورة الجن من الآية 19 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الدرس السابق إلى قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه معطوف على أول السورة على قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع، أي وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي أوحي إلي أنه لما قام عبد الله يدعوه. ومعنى قام يعني قام يصلي، وذلك في بطن نخلة عائدا من الطائف إلى مكة. لما قام يصلي ويقرأ القرآن سمعته الجن، اجتمعوا تزاحموا عليه. لما قام عبد الله أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله كما قال تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسول. وفي الشهادة له نقول: نشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن محمدا عبده، هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وأن يدعى أن له شيئا من الألوهية أو له مشاركة مع الله سبحانه وتعالى، فهو عبد وليس بمعبود وليس بإله، إنما هو عبد من عباد الله عز وجل، عبد لا يعبد، رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهو مبلغ عن الله عز وجل كإخوانه من الأنبياء والمرسلين. فلما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته ويقرأ القرآن كادوا أي الجن الذين حضروا يكونون كادوا يعني قاربوا لأن كاد من أفعال الشروع أي قاربوا يكونون عليه لبدا أي تزاحموا عليه حتى ركب بعضهم بعضا من الحرص على استماع ما يقول. واللبد هو الشيء الذي يكون على الإنسان تقيبه البرد والحر كادوا يكونون عليه لبدا. وقيل إن المراد بذلك كفار قريش لما قام عبد الله في مكة قام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله ويقرأ القرآن ويصلي كاد المشركون يكونون عليه لبدا استنكارا لما يقوم به وهددوه وتوعدوه أن لا يخرج عما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان. هذا هو المعنى الثاني المراد به كادوا يكونون عليه لبدا أنهم المشركون في مكة وأنهم يريدون إطفاء رسالته وأن يبقوا على ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان. قال الله جل وعلا لرسوله قل إنما أدعو ربي هذا حصل أي لا أدعو غير الله عز وجل خلاف المشركين والوثنيين الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله إنما أدعو ربي لا أدعو غيره كما يفعله المشركون إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا في دعائه وعبادته. كلمة أحد نكرة في سياق النفي تعم كل أحد من دون الله عز وجل لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء والصالحين ولا الجن والإنس فلا يدعى مع الله أحد كائنا من كان لأن العبادة حق لله وحده لا شريك له. وهذا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدوه ولا أشرك به أحدا كائنا من كان من الأشجار والأحجار والأصنام والأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة كلهم عباد لله لا يستحقون شيئا من العبادة ولا يتعلق بهم في حصول المطالب أو الاستعاذ بهم من المكاره إنما هذا لله سبحانه وتعالى ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا من البلاغ هذا فيه رد على الذين يعتقدون أن الرسول ينفع ويضر ويملك ما يطلب منه من أمور الدنيا والآخرة هذا هو الشرك بالله عز وجل. والله أمر رسوله أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. توجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى خلقه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا وهو الرسول فكيف بغيره؟ فالضر والنفع والعطاء والمنع كله بيد الله سبحانه وتعالى. الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام ما لمن ألوذ به سواك يعني نسي الله سبحانه وتعالى إذا اقترب الأمر يقول ما لي سواك يا محمد أين الله سبحانه وتعالى؟ محمد لا يملك ضرا ولا رشدا وهذا يقول ما لي من ألوذ به سواك نسأل الله العافية. عند حدوث الحادث العمد، أي عند الكرب الشدة. حتى المشركون إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله عز وجل، إذا مسكم الضر في البحر ولا من تدعون إلا إياه. وهذا عكس المشركين، قلنا في حال الشدة ما لمن ألول به سوى. قارن بين هذا وبين قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد، بل إنه في آية أخرى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كيف يغفلون عن القرآن ويشركون بالله عز وجل ويغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول هذا الشاعر فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن ما بقي لله شيء إذا صارت الدنيا والآخرة للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لله؟ وإذا كان ما في اللوح المحفوظ وما كتبه القلم الذي خلقه الله وقال له اكتب، هذا بعض علم محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو كله، بعض علم من علومك علم اللوح والقلم، إذن ما بقي لله شيء، صار الرسول هو الرب والعياذ بالله. هل هناك غلو أكثر من هذا؟ أسأل الله العافية. إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى على جبل الصفا، نادى قريشا، فلما اجتمعوا قال لهم عليه الصلاة والسلام اشتروا أنفسكم، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. لكان لا يملك لأقرب الناس لنفسه، لا يملك لنفسه ولا لأقرب الناس إليه، لا يملك لهم شيئا من دون الله، كيف بغيره؟ فأين الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيثون به ويستنجدون به ويفعلون الأفاعيل من الشركيات وينسون الله سبحانه وتعالى وهم يقرؤون هذه الآيات، أعماهم الله عز وجل عن تدبرها، أعماهم الله عن تدبرها، وإن كانوا يحفظونها ويقرؤونها ويرتلونها لكن يقرؤونها يعني مجرد البركة أو للتلذذ بصوت القاري دون عمل وتدبر لها، حرمهم الله عز وجل. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ثم قال قل إني لن يجيرني من الله أحد، إذا أراد الله أخذه وتعذيبه فلن يمنعه أحد من الله سبحانه وتعالى، لا أحد يمنع من أراده الله بعقوبة، لا أحد يمنع عقوبة الله عمن أراد إنزالها به، ولا أحد ينقذه، لا أحد ينقذه من عذاب الله، ما لمن ألوذ به عند سواك عند حلول الحادث العام، أين هذا من هذه الآية؟ لا أملك، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لو أرادني الله بعقوبة فلن يمنعها أحد عني، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ألجأ إليه وأعتصم به، البر والبحر والأرض والسماء لن تجيرك من عذاب الله سبحانه وتعالى، وليس لك ملاذ، الله إذا طلبك أدركك سبحانه وتعالى، فلماذا ينصرفون عن الله عز وجل يتعلقون بالمخلوقين؟ إني لن يجيرني من الله أحد. وين اللي يقولون تجيرنا الأصنام والأشجار والأحجار؟ لا تجيرهم ولا تنقذهم من عذاب الله. يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فالأمر واضح في هذا، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي لا ينقذني من عذاب الله إلا بلاغ إبلاغ رسالته التي حملني إياها، فإنني إذا قمت بإبلاغها فإن ذلك يمنع عني عذاب الله، ذلك يمنع عني عذاب الله. إلا بلاغا من الله ورسالاته، هذا هو الذي ينقذني وينفعني ويدفع عني عذاب الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعص الله ورسوله أي بالشرك، لأن الرسول يدعو إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، فمن عصاه وبقي على الشرك وعبادة غير الله فإن مصيره إلى جهنم حتما، وهي مأواه دائما وأبدا. يعصي الله ورسوله، المراد هنا معصية الشرك. أما المعاصي التي دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، خالدين فيها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أما غير المشركين من العصاة أصحاب الكبائر فهم وإن دخلوا النار بقدر ذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يخلد في النار الكافر والمشرك، فإن له نار جهنم. جهنم من أسماء النار والعياذ بالله، النار لها أسماء ومنها جهنم، خالدين فيها باقين فيها أبدا لا يخرجون منها أبد الآباد. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. هذا ابتداء كلام، ابتداء كلام واستثناء كلام، مثل قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهذا ابتداء كلام، إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حين ذاك إذا جاءهم ما يوعدون من الهلاك والعذاب فإنهم لا منجاة لهم من ذلك، ولا ينفعهم التوبة، عند نزول العذاب لا تنفع التوبة. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حين ذاك من أضعف ناصرا، هل هو الرسول أو هم. الرسول ناصره الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون الله ناصرهم، الله ولي الذين آمنوا. وأما المشركون فإنهم لا ناصر لهم، ما أحد ينصرهم، وأصنامهم لا تنصرهم، الشيطان الذي أغواهم لا ينصرهم بل يتبرأ منهم. لنضعه ناصرا وأقل عددا، أي جنودا وقوة. الله له جنود السماوات والأرض، أما هم فليس لهم إلا عدد قليل من الحرس والجند، أضعف منهم، أضعف منهم أيضا لا يمنعونهم. ثم قال: قل إن أدري، كل الآيات صدرت بقول، قل أمر من الله سبحانه وتعالى. قل إن أدري أي ما أدري، إن بمعنى ما، أي ما أدري، أقريب ما توعدون. لما خوفهم بالعذاب وهددهم به قالوا متى هذا؟ متى؟ تحدون الرسول صلى الله عليه وسلم، متى تقوم الساعة؟ متى يأتي العذاب؟ الرسول لا يعلم ذلك، إنما مهمته البلاغ. أما أنه يحدد الوقت الذي يحصل فيه العذاب أو قيام الساعة فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وليس من واجب الرسول أن يحدد لهم الوقت. واجب الرسول أن يبلغهم ويحذرهم من العذاب، وأما وقته فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. متى تقوم الساعة؟ سألك عن الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، إنما علمها عند ربي، ولا أحد يعلم قيام الوقت، لا أحد يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. لا، وهذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالغيب لله عز وجل. ومن ذلك وقت حلول العذاب وقيام الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله. وليس من صالح البشر أنهم يخبرون بوقت قيام الساعة، إنما من صالحهم أن ينذروا من العذاب ويؤمروا بالطاعة، هذا الذي من صالحهم، وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بشير ونذير. أما علم الغيب فهذا عند الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر، من ادعى علم الغيب من الكهان والطواغيت والسحرة فإنه كافر، لأنه جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو من رؤوس الطواغيت. من ادعى علم الغيب فهو من رؤوس الطواغيت. وإن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي يؤخره إلى أمد، لا أدري هل هو يحل بكم اليوم أو أن الله يؤخره إلى أمد، أي إلى وقت آخر. هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ليس ذلك من مهمتي. قل أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ثم قال عالم الغيب، هذا دليل على أن هذا من علم الغيب. فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع، لا يظهر يعني لا يطلع على غيبه أحدا. فمن ادعى علم الغيب فهو كذب وكافر طاغوت، إلا من ارتضى من الرسول. هذا من المعجزات التي لا تحصل إلا للرسل، فإن الله يطلعهم على شيء من الغيب من أجل بيان صدقهم وتبليغهم. فالرسل قد يطلعهم الله على شيء من الغيب لمصلحة البشر ويخبرون عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمم الماضية، عن قوم نوح وعاد وثمود، الأمم الماضية مع أنه لم يحضرها، هي من علم الغيب في الماضي، الله أطلعه عليها وقصها كما كأنه شاهدها. كذلك المستقبل، الله أخبر الرسول بأشياء تحدث في المستقبل لأجل إنذار، لأجل الإنذار، إنذار الناس، ولأجل الدلالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتوى من رسول. فقوله لا يظهر على غيبه أحدا، هذا فيه تكذيب لكل من ادعى علم الغيب من الكهان وغيرهم من المشعوذين والدجالين الذين يخبرون عن المغيبات وعن المستقبل، كذبة ودجالون. إلا من ارتضى من رسول فإن الله يطلعه على شيء، هم يطلعه على كل غيب، يطلعه على شيء من الغيب قدر الحاجة. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، أيضا يجعل الله معه حفظة من الملائكة تحفظ الوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسترقه الشياطين أو أن يزاد فيه وينقص، فالوحي تحرسه الملائكة كما في أول السورة، ولا تتدخل به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، الوحي معزولون عن الوحي. جعل الله حرسا من بين يدي الرسول ومن خلفه يلازمونه حينما ينزل عليه الوحي، حينما يأتيه جبريل بالوحي عند الرسول حرس رسوله أن تسرقه الشياطين أو تطلع عليه الشياطين، فإنه يسلك من بين يديه أي الرسول ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه، ليعلم أي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أخبره عن الرسل من قبله، مع أن هذا من علم الغيب، أخبره عن أخبار الرسل من قبله ليعلم الرسول أن الرسل قبله أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الله قص أخبار الرسل والأمم على رسوله، مع أن هذا من علم الغيب في الماضي، ليعلم الرسول أن أخوانه من المرسلين قد أبلغوا رسالات ربهم إلى أممهم، يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. هذا رجع إلى الله، الله أحاط بما لديهم، بما لدى الرسل وعلمه سبحانه وتعالى، حفظه وأحصى كل شيء سبحانه وتعالى، أحصى كل شيء عددا، يعلم ذرات الرمال وعدد ذرات الرمال وقطرات البحار وأوراق الأشجار، ويعلم كل شيء، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، لا يخفى عن علمه شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ومن ذلك أفعال المشركين وسخريتهم بالرسول واستهزاءهم، الله يعلم هذا ويحصيه عليهم، فليسوا مهملين، ليسوا مهملين، ولا أحد مهمل يفعل ما يشاء ويكفر ويفسق ويسخر من عباد الله ويسخر من شرع الله ومن أحكام الله، يتنقص ويكتب وينشر في الصحف ويظن أنه خلاص راح، لا، الله أحاط بذلك، أحاط بذلك وأحصاه، فلا يفلت من الله سبحانه وتعالى، أحاط بما لديهم وأحصى سبحانه وتعالى كل شيء عددا، كل شيء عده عده، من في السماوات والأرض وفي البحار وفيما بين السماء والأرض، في كل مكان لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من المخلوقات، أحصاها عددا. ولا هذا على الله يسير، هذا يسير على الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. في قوله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، هذا في حماية للقرآن، حماية للوحي، حماية للسنة أيضا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قيض الله لها من يحرسها من الكذابين والوضاعين، قيض الله لها من علماء الجرح والتعديل وعلم الحديث أئمة حرسوها وأخرجوا كل دخيل أو كذب فيها وميزوه وحاصروه، فهذا من حفظ الله جل وعلا لوحيه وتنزيله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه، القرآن تحفظه الملائكة من الشياطين والجن، السنة النبوية تحفظه الله جل وعلا بالعلماء النقاد والمحدثين الأتقياء المتقنين، فيعرفون الزيف من الصحيح، يعرفون الصدق من الكذب، وينقون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظونها ويدونونها، أي واحد يتجرأ هم له بالمرصاد ويفضحه الله سبحانه وتعالى. فهذا من آيات الله سبحانه في حفظ هذه الشريعة وحمايتها حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الشريعة باقية إلى أن تقوم الساعة، والله تكفل بحفظها لأنها باقية لا يدخلها شيء من التغيير والتبديل كما حصل في الشرائع السابقة، لأنها محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وبهذا تم ما استطعنا من تفسير هذه السورة العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في كتاب الله وسنة رسوله والعمل بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول: هل أستعيذ وأبسمل إذا بدأت من وسط السورة، علما بأنني أبدأ من موضوع جديد في السورة؟ الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبدأ بالاستعاذة كما أمر الله جل وعلا. وأما البسملة فإن كان هذا في أول سورة فإنك تأتي بالبسملة في أول السورة، لأن الله أنزل بسم الله الرحمن الرحيم للفصل بين كل سورتين سوى براءة والأنفال، فتأتي بالبسملة في أول السورة. أما الاستعاذة تأتي بها في أول السورة وفي أثناء السورة عندما تريد القراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر وجود الجن فهل يكون كافرا بذلك؟ نعم، من أنكر وجودهم فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الجن عالم آخر من عالم الغيب، من عالم الغيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل طريقة لتفسير القرآن الكريم؟ العلماء رحمهم الله وضعوا أصول التفسير، فتراجع أصول التفسير وتعرف كيف تفسر القرآن الكريم بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الصوفية يقول: بعض الصوفية في بلادي ينكرون أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه وأبا طالب أنهم في النار، ويقولون لأن نذهب جميعا إلى النار وجميع الخلق لكن لا يدخل هؤلاء في النار، زعموا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، فكيف الإجابة عن هؤلاء؟ هذا جهل منهم. أبو طالب هذا مات كافرا، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له أنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك أبو الرسول وأمه ماتوا قبل الرسالة على دين الجاهلية، ماتوا على دين الجاهلية، ملة عبد المطلب. أبو طالب لما قال له الرسول: يا عم قل لا إله إلا الله، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبى أن يقول لا إله إلا الله حمية لدين عبد المطلب، لأنها وثنية، أنهم كانوا يعبدون الأوثان ولا يريدون أن يقولوا لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أبوا يقولوا لا إله. فأهل الجاهلية لا شك أنهم كفار، إلا من كان متمسكا بالدين الصحيح، دين عيسى عليه السلام، الدين الصحيح الذي لم يدخله تغيير ولا تبديل إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن بمحمد. هذا له أجران: أجر الإيمان بعيسى عليه السلام، وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الذين آمنوا من النصارى طلب أمرهم الله أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليؤتيهم الله أجرين: أجر على إيمانهم بالأنبياء السابقين، وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقارب النبي أقارب النبي لا يلزم أن يكونوا مؤمنين. هذا إبراهيم أبوه والعياذ بالله من كبار الكفار والمشركين، أبو إبراهيم الخليل، وهذا ومنعه الله أن يستغفر له، وهذا نوح عليه السلام ابنه مع الكفار، ابن نوح مع الكفار كما ذكر الله ذلك أنه عمل غير أو عمل غير صالح، وهو ابن نبي، فلا يمنع هذا أن يكون النبي أبوه ابنه على الكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الطوائف الصوفية تستدل بقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، على أن هناك بعض الأولياء الذين يطلعهم الله عز وجل ببعض الغيب، وأن هؤلاء الأولياء يمكن التبرك بهم وطلب الغوث منهم. هم رسل إلا من ارتضى من رسول، هل هؤلاء الأولياء اللي يزعمون هم رسل؟ غير الرسل لا يطلعهم الله على الغيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، قلتم حفظكم الله أن مدعي علم الغيب كافر وأنه من رؤوس الطواغيت. نعم. السؤال، الذي يصدق هذا الطاغوت في ادعائه لعلم الغيب هل يكون كافرا بالتصديق؟ نعم، إذا كان عالما بذلك، عالم أنه كاذب، وأن فإنه يكون كافرا مثله، لأنه وافق على الكفر. نعم. أما لو كان جاهلا ولا يدري فهذا يبين له، يخبر، يوضح له، فإن أصر وبقي على تصديق من يدعي علم الغيب فهو كافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله الآية، هل هذه الآية عامة بجميع المعاصي من أجل؟ وضحنا لكم يا أخي ما حضرت، وضحنا لكم أنها في توحيد، ومن يعص الله ورسوله بالشرك فإنه مخلد في النار، أما من يعص الله ورسوله فيما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه إنه لا يخلد في النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا الآية، هل أن تفسيرية؟ وفي قوله تعالى من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة في سورة النمل، آخر سورة النمل، من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، المراد بالسيئة هنا الشرك، من جاء بالحسنة هذه التوحيد، حسنة التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا، هل أن تفسيرية؟ أنهم لا، مخففة من الثقيل، الأصل أنهم قد أبلغوا فخففت وحذف الضمير الذي هو اسمها من باب التخفيف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن بعض الجن كانوا يأتون لطلب العلم عند بعض المشايخ المعاصرين كابن باز رحمه الله؟ والله ما رأيته، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن لا يستبعد أنهم يأتون إلى، قد ذكروا قصصا من هذا عند العلماء أنهم يحضرون، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ينسب إلى فضيلتكم بعض الفتاوى وأريد أن أتأكد منها ومن صحتها عندكم، وهي تحريم البوفيه المفتوح، هل أفتى فضيلتكم بتحريمه؟ ما حرمت البوفيه، سألوني أن اللي يدخل البوفيه ويأكل ما يشاء ويدفع مبلغ محدد، أقول هذا مجهول، والبيع والشراء يشترط أن يكون المبيع معلوما، وهذا مجهول، ما يدرى وش يبي ياكل، كثير ولا قليل، هذا اللي اقوله. نعم. وكذلك حفظكم الله، يقول انكم افتيتم باجازه حجز المكان في المسجد الشخص الذي تعلم انه قادم ولم يقدم بعد، حتى لو تاخر هذا الشخص الى المغرب. لزود هذه زياده في الفتوى، انا اقول اذا كان صاحب المكان يبي يخرج لحاجه، يبي يتوضا لحاجه سريعه ويرجع، فهو احق بالمكان. أما إذا كان يحجز المكان ويروح لأعماله وإحراله ولا يروح ينام فهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شخص أحمل في جيبي مصحفا ليتمكن من مراجعة القرآن. يقول أنا شخص أحمل في جيبي مصحفا ليتمكن من مراجعة القرآن كل وقت، ولكن إذا أردت دخول الحمام أجعله في الخارج، ويترتب على ذلك أني أفقده كثيرا أو أنساه تارة أخرى، وقد عانيت كثيرا من ذلك، فهل لي أن أدخل به في الحمام وأضعه في الجيب؟ والله ما يكره أو يحرم دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله أو القرآن، ضعه خارج الحمام في مكان معروف وخذه إذا خرج، لا شك أنه أبرأ لذمته وأحفظ، وإذا فقدت فالأمر سهل، المصاحف ولله الحمد ميسرة الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل حياك الله هل هذا من السنة في التحية، وهل به سوء أدب مع الله؟ حياك الله هذا دعاء، دعاء أن يحييه الله، هذا دعاء ولا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يضعه يقول ما يضعه بعض الشباب من لواصق وعظية على سياراتهم بخط كبير كقوله كفى بالموت واعظة، هل لهذا أصل؟ كفى بالموت واعظة، وهو يسرع بالسيارة يخالف النظام ويعرض نفسه للتلف وغيره، يقول كفى بالموت واعظة. وأيضا ما كان هذا من عمل السلف أنهم يلصقون الأذكار على الجدران على السيارات أو على الدواب، ما كانوا يفعلون هذا، وهذا فيه اتكالية، هذا فيه اتكالية على الورقة، المفروض أنك أنت دائما ذكر الله على لسانك وفي قلبك، ولا تنسى ذكر الله عز وجل، اللي ما هو ذاكر الله إلا بورقة هذا يعتبر كسلان أو يعتبر غافل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن من السنة الدخول إلى المسجد الحرام من كدا والخروج من كدا، فهل هذا مطلق في الحج والعمرة وكذا الدخول للصلاة، أم هو خاص بالحج؟ هذا في الحج، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن يدخل للصلاة يردد عليه ما هو بلازم، يدخل من أي باب يفسر له في طريقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول معلوم أن قتل الفأرة مأمور به للمحرم والحلال، فهل دهسها بالسيارة جائز إذا رآها وهو في طريقه؟ نعم، إذا كان دهسها يقتلها بالحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يصلي على قبر فجاء آخر ولم يرد أن يصلي معه فصلى لوحده على القبر نفسه، فهل هذا جائز؟ هذا الصلاة باطلة، الصلاة عند القبور منهي عنها الحديث الصحيح، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، الصلاة باطلة لأنها منهي عنها. وأيضا إذا صلى على القبر هذا فيه امتهان للقبر وأذية للميت، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور ووضع شيء عليها أو أداء تخترم القبور، فإذا صلى عليها فلا وطئ عليها، مع أنه فعل منهيا عنه الصلاة عند القبور أو عليها تكون صلاته باطلة، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، وهذا وسيلة إلى الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للصغير الذي لم يتجاوز 6 سنوات أن يلبس من السراويل ما تجاوز الكعبين؟ لا، ما يجوز الإسلام، والصغير يربى على السنة ولا يترك يستعمل الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول 3 على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن بقوله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فما وجه الدلالة على دخول الجن في هذه الآية؟ قل يا أيها الناس، هذا خطاب للناس بني آدم، والجن تبع لهم، الجن تبع لهم، والذي يدل صراحة على دخول الجن في عموم الرسالة هو ما قرأتم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن بقوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن هذا دليل على أن الرسول مبعوث إليهم، أنهم آمنوا به وأمروا جماعتهم أن يؤمنوا به، هذا دليل على أنه مبعوث إليهم كما أنه مبعوث إلى الإنس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أسقطت جنينها الذي له 3 أشهر، فهل يعتبر ما يخرج منها نفاسا؟ نعم، ما يخرج من الحامل إذا أسقطت بعد 80 يوم، يعني 2 شهر و20 يوم، ما كان بعد 80 فإنه نفاس إذا نزل عليها دم، لأنه دخل في طور المضغة، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة، دخل في طور المضغة 40 الثالثة، فيأخذ حكم الجنين في أنه إذا أسقطته ونزل عليها دم تكون نفساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أمر زوجته بإجهاض جنينها الذي بلغ 3 أشهر ولم تنفخ فيه الروح بعد، وماذا عليه؟ لا يجوز له ولا يجوز لها أن تطيعه، يجوز له أن يجهض الحمل، لكن لو دعت الضرورة إلى الإجهاض وقرر لجنة طبية موثوقة أنه أن الإجهاض ضرورة، يعرض على أهل العلم ينظرون فيه، الأمور فوضى، من شاء يجهض يجهض والزوج يأمر زوجته وتجهض، هذا لا يجوز، لا اعتداء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة إذا كانت في المسجد وفي مكان منعزل بعيد عن الرجال أن تنزع جلبابها؟ هل يجوز امرأة إذا كانت في المسجد في مكان منعزل وبعيد عن الرجال هل لها أن تنزع جلبابها؟ نعم، إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تنزع، عند نساء ولا خالية ما في بس، الحجاب إنما يكون عند الرجال الأجانب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى من أحد البنوك مكيفات بالآجل بمبلغ 189,000، وفي نفس ورقة العقد توجد خانة بتوكيل البنك بالبيع. لا، هذه حيل يعملونها للربا، ما يوكلهم، يقبض المكيفات ويحملها من مكانهم وينقلها من مكانهم إلى مكان آخر ويبيعها على غيره، يبيعها على غيره، ولا تصير عينة، هذه مسألة العينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز قراءة القرآن من الجوال إذا كان مكتوبا بغير الرسم العثماني وكنت في مكان لا أجد فيه مصحفا وأريد أن أراجع الحفظ؟ القرآن لا يكتب بغير الرسم العثماني، لا يكتب، هذا خطأ، وإذا أردت تقرأ القرآن خذ معك مصحف، ولله الحمد المصاحف متيسرة في كل مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي تنويم في المستشفى، يقول عندي تنويم في المستشفى لعلاج آخذه عن طريق الوريد، ومدة هذا العلاج طويلة بحيث تجب علي الصلاة وأنا تحت هذا العلاج، فهل يجب علي أن أنزع اللاصق الذي يوضع على اليد عند الوضوء، علما بأن هذا اللاصق يحفظ الإبرة من الخروج ويجعلها متوازنة؟ توضأ وامسح على الله، والمسح عليه يكفي عن غسل ما تحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى عن يوسف أنه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يقول: هناك من يقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لو طلب العافية من الله لكان أفضل من أن يطلب السجن، فهل هذا الكلام صحيح؟ هم هددوه إما أن يفعل ما يريدون وإلا أن يسجنوه، فقال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة، فعل الفاحشة. هم هددوه وألزموه وألجأوه إلى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وما صحة قول من يقول إن هذا يكون في الدنيا لا في الآخرة؟ هذا مثل ضربه الله لمن أعرض عن القرآن، لمن أعرض عن القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مثل الذي في عنقه غل ولا يستطيع أن ينظر إلى ما أمامه ولا ما خلفه، فهو يمشي على غير بصيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في الغرب اشترى أرضا وبنى عليها مسجدا بماله الخاص، ثم ولى من يقوم. رجل في الغرب اشترى أرضا وبنى عليها مسجدا بماله الخاص، ثم ولى من يقوم على هذا المسجد، ولكن القائمين عليه انحرقوا وهم الآن يمارسون السحر في هذا المسجد. سؤاله يقول: الرجل يريد أن يبيع الأرض لبناء مسجد جديد يقوم عليه أهل السنة، فهل يجوز له أن يبيعه؟ يطرد هؤلاء، هو الذي ولاهم عليه، فيطردهم منهم ويأتي بآخرين مستقيمين على العقيدة وعلى الدين. المسجد هو الذي عمره وهو الذي أقامهم فيه، فسدوا يطردهم يبعدهم، ما هم ملك لهم، يطردهم عن مسجده ويجعل فيه مكانهم من هو صالح في عقيدته. نعم. أما البيع يحتاج إلى نظر من جهة القاضي أو من جهة الجهة المسؤولة. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أسلم على المجاهد بالمعصية كشارب الدخان وحالق اللحية ومسبر الثوب؟ سلم عليه مع مناصحته لأنه مسلم ليس بكافر، هو مسلم تسلم عليه لكن مع مناصحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض الناس بوضع صندوق يضع كل شخص منهم مبلغا من المال فيه، كل واحد منهم بالتساوي، وإذا احتاج أحد لمبلغ منه فإنه يأخذ من هذا الصندوق ما يكفي وهكذا، فما الحكم في ذلك؟ يأخذه قرضا ولا يأخذه مجانا؟ هذا تعاون، هذا الصندوق تعاون، إذا كان يجمعون فيه تبرعات ومن احتاج فإنه يدفع له من هذا الصندوق ما يدفع حاجته، هذا من التعاون، هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قراءة القرآن في المجالس وترتيله من السنة؟ وإذا كان كذلك فهل يعتبر من السنن المهجورة في هذا الزمان؟ تلاوة القرآن فيها خير وفيها بركة في المجالس وغيره، كان الصحابة إذا اجتمعوا يأمرون من يقرأ عليهم القرآن يستمعون إليه، فهذا عمل طيب، هذا عمل طيب، وإذا ترك فلا بأس، ما يقال هذا من السنن المهجورة، هؤلاء تركوا ما هو أولى وأحسن لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أختي عندما تعود من المدرسة في الحافلة فإنها تكون آخر من يصل إلى البيت، فهل هذا يعد من الخلوة المحرمة؟ نعم، إذا لم يبقى في السيارة إلا هي والسائق فهذه خلوة محرمة، تنزل تروح البيت تمشي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن ننصح الذي يدخن أن يقلل من عدد مرات الدخان التي يدخنها بالتدريج، فمثلا بدل أن يدخن 20 في اليوم نقول له دخن 19 ثم 18 وهكذا، هل لنا ذلك؟ لا، إذا نصحته ينصح عن الدخان نهائيا، يتركه نهائيا، وأما أنك تأذله بعدد معين أنت أقررته على ذلك، يمكن يقول ما يكفيني هالعدد، ما يكفيني هالعدد ويزود، أنت فتحت له الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص صلى الفجر وهو على جنابه ناسيا، وأثناء صلاة الظهر تذكر أنه على جنابه فقطع صلاته، وبعد الغسل صلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر، هل عليه شيء في ذلك؟ رجل إيش؟ صلى الفجر وهو على جنابه ناسيا. نعم. وأثناء صلاة الظهر تذكر أنه على جنابه فقطع صلاة الظهر ثم اغتسل وصلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر. نعم، هذا هو الواجب، لأن دخوله في الظهر وعليه جنابه ما هو صحيح، صلاته باطلة، يغتسل ويصلي الصبح صلاة الأولى ثم يصلي الظهر الحاضرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تذكر أنه لم يصلي الظهر إلا عند الإقامة لصلاة العصر فهل يدخل معهم بنية الظهر؟ لا، لأن الترتيب ممكن الآن، فيصلي الظهر أولا ثم يدخل معهم فيما بقي من العصر يكملها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في سؤال سابق أن المسافر إذا أراد أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فإنه يتم، لأن المغرب لا تقصر. نعم. يقول أليس يكون في صلاته خلل لأنه جلس 3 مرات للتشهد؟ تابع للإمام، لا ما هو خلل، هذه متابعة للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتداء للإمام، هذه متابعة للإمام وليست خللا في الصلاة. نعم. ويقول حفظك الله، وأيهما أفضل له، أن يدخل معهم أو يصلي لوحده 2 ركعة؟ يدخل معهم أحسن ولا ينفرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حج متمتعا ولم يذبح هديا حتى الآن فما الواجب عليه؟ من حج متمتعا ولم يذبح هديا حتى الآن فما الواجب عليه؟ باقي في ذمته، الهدي باقي في ذمته، يذبحه الآن في مكة قضاء، يذبحه قضاء في مكة، وإذا كان ما يستطيع الذبح لقلة المال يصوم 10 أيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نميز بين الكبائر والصغائر من الذنوب؟ وهل حلق اللحية وإسبال الثياب يعد من الكبائر؟ إسبال الثياب من الكبائر، لأن الرسول توعد عليه بالنار، قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فينطبق عليه ضابط الكبيرة. وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد في الآخرة ولا حد في الدنيا، وإنما فيه النهي فقط، هذا يعتبر من الصغائر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتتني 2 ركعة فمتى أقوم لإتمام الصلاة؟ هل هو بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى أو التسليمة الثانية؟ لا، بعد ما يسلم الثانية، ما تقوم بعد التكبيرة الأولى، لا يجوز حتى يسلم التسليمة الثانية. نعم، لأنه ما زال في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول، هل مكافأة الجامعة فيها زكاة؟ قد كتب سؤاله 10 مرات. إذا اجتمع عنده مال وحال عليه الحول ففيه الزكاة من مكافأة الجامعة أو غيرها، إذا اجتمع عنده مال يبلغ النصاب أكثر حال عليه الحول يجب فيه الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أردت أن أقترض مبلغا من أحد الأشخاص لكن ماله مختلط بالحلال والحرام، وأخبرت كذلك بأنه لا يصلي ولست متأكدا من ذلك، هل يجوز لي أن أقترض منه؟ لا مانع من ذلك، ما دام ما تعلم أن هذا المال حرام تقترض منه، تبيع وتشتري. رسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود ويشتري منهم وهم يتعاملون بالربا، لأن ما كل أموالهم ربا، عندهم شيء من الحلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مدرسون ونصلي الظهر جماعة في المسجد مع بعض الطلبة، وذلك بمجرد دخول الوقت ولا ننتظر الأذان، حيث إن المسجد الذي يجاور المدرسة يتأخر عن الوقت بمدة 5 دقائق، فهل فعلنا صحيح؟ يكفي الأذان في البلد، إذا سمعتم الأذان في البلد أو قريبا منكم يكفي، وصلاتكم في المدرسة هذه فيها نظر، لأن المسجد قريب منكم تسمعون النداء، الواجب عليكم الذهاب للمسجد تصلون فيه ترجعون للمدرسة، إلا إذا كان هناك مانع أو محذور منعكم من الذهاب للمسجد صلوا في المدرسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤذن مسجد يترك مسجده في كل صلاة ظهر وعصر ويذهب إلى المساجد التي تقام فيها الصلاة على الجنائز رغبة منه في الأجر، فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم له؟ الأجر في قيامه بالواجب، الواجب عليه أن يبقى في مسجده وأن يؤذن ويقيم الصلاة، هذا عمله المكلف به وهو واجب عليه. الصلاة على الجنازة هذه سنة، كيف يترك واجب يروح يطالب سنة؟ يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال ومن يعصهما فقد غوى، وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؟ لأن الخطيب في كلامه إجمال، من يعصهما قد يفهم منه أنه لا يأثم إلا إذا عصى الله ورسوله جميعا، في حين أنه إذا عصى الله فقط أو عصى الرسول كن عليه الإثم، ليس من لازم ذلك أن يجمع بين معصية الله ورسوله. أما في الحديث الثاني فليس فيه إجمال ولا محذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا سئل عن شخص قال عنه إنه يطهر الأرض التي يمشي عليها، فهل في هذه العبارة شيء؟ مبالغة في المشي، هذه مبالغة في المشي، الأرض ما يطهرها إلا الماء الطهور، لكن هذه مبالغة في المشي يتركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس من تأخير الصلاة على الميت رغبة في كثرة أعداد المصلين عليه، وهل كثرة المصلين لها تأثير على ذلك؟ ما في شك، كثرة المصلين فيها زيادة أجر للميت، دعواتهم أرجى أن تقبل إذا كانت كثيرين، هذا من مصلحة الميت. إذا كان التأخير لا يضر الجنازة، إذا كان التأخير لا يضر بالجنازة انتظارا لمصلحة الميت بكثرة المصلين فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز السفر بالخادمة للحج أو للعمرة وتكون بصحبة العائلة؟ بلا شك أنها سواء بقيت في البيت مع العائلة أو سافرت معهم الحكم واحد، سفرها معهم مع العائلة مثل وجودها في البيت مع العائلة عند الحاجة، لا بأس بذلك، لأنه لو تركوها يخشى عليها أن يعتدى عليها أن تهرب أو إنما تستقيم وحدها في السوحي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخبرني أحد الإخوة أنه شكى أمره بعد الله سبحانه لأحد المشائخ الفضلاء من كبار العلماء وما أصابه وأصاب أبناءه، فقال له هذا الشيخ تقرأ سورة الأنبياء عند النوم لمدة 7 ليال ثم سترى العائن في الليلة الأخيرة في منامه، يقول هل يعمل بهذه الفتوى؟ لا أعلم لها أصلا، لا أعلم له دليلا فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب إلى من يرقيه وكان فيه مس، فقال له الراقي احتجب 40 يوما في غرفة، فهل هذا الفعل من السنة؟ دخل الحمية بالرقي، يقرأ عليه ويرقيه خليه يروح، اللي يأمر بالحمية هو الطبيب، أما الراقي ما هو الطبيب، إن كان يحسن الرقية يرقيه، وإن كان ما يحسن الرقية يقول لا أحسن، وأما الحمية والأدوية من اختصاص الأطباء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في إحدى الخطب المنبرية لفضيلتكم أنكم تقولون عن الجمعيات التي يفعلها بعض الناس أو بعض الموظفين بأن يدفع كل واحد منهم جزء منه. أنا على رأيي فيها، أنا أقول لا تجوز، لأنها يدخلها القرض الذي جر نفعا، وقرض مشروط في قرض تقرضهم بشرط أن يقرضون، وهؤلاء هذان مانعان من القرض، لأنه يدخل في حكم بيعتين في بيعة، ويدخل في قرض مشروط في قرض، وفيه محاذير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدي يقوم بعض الناس بتزويج ابنته 20,000 ريال من جاره، وجاره يزوجه ابنته 20,000 ريال كذلك، فهل هذا يعد شغارا؟ نعم، هذا على القول الثاني وهو الذي يكتبه الشيخ بن باز رحمه الله أنه من الشغار، ولو كان لكل واحدة منهما مهر، يقول أن رواية ولا مهر بينهما هذه من تفسير ابن عمر وليست من أصل الحديث، وهذا فيه ضرر على النساء، أنها لا ينظر في مصلحتها وإنما ينظر في مصلحته هو، فيعطيه ابنتها أو موليتها على أن الآخر يعطيه موليته، ولا ينظرون إلى مصلحة المرأتين ولا يأخذون أيضا رأي المرأتين، فالضرر موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم أو غيره من المساجد لطلب العلم؟ الحائض لا تدخل، لا تجلس في المسجد، لا الحرم ولا المسجد الحرام ولا غيره، الحائض لا تنكث في المسجد، والجنوب لا ينكث في المسجد حتى تطهر الحائض وتغتسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت ونسيت أن تأخذ من شعرها، وقد رجعت إلى مكان إقامتها وحصل بينها وبين زوجها جماع، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أمران: أمر الأول أن تقصر، لأن التقصير باقي في ذمتها وليس له مكان خاص، تقصر في أي مكان. والأمر الثاني أن تذبح فدية في مكة عن الجماع، لأنها قصرت قبل أن تحل من إحرامها، تذبح فدية في مكة وزعها على الفقراء. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد فضل في دفن الميت في مقبرة البقيع؟ دفن الميت مع الصالحين ومع المؤمنين لا شك أنه أفضل، يرجى أنه ينتفع بذلك بقيع وفي غيره مع أصحاب الصلاة وأصحاب الاستقامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى إنسان أن يدفن في غير بلده فهل تنفذ وصيته؟ إذا كان هذا له غرض صحيح تنفذ، أما إذا كان ما له غرض صحيح فلا يلزم تنفيذه، يدفن في أي مكان مع المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ابتلي بفعل العادة السرية ولا يستطيع الزواج، فما نصيحتكم له؟ العادة السرية حرام، لا يستعملها، يتوب إلى الله عز وجل ولا يستعملها، لأنها استمتاع محرم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادة السرية عدوان، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل، عليه التوبة إلى الله، وإذا كان يقدر على الزواج يتزوج، وإن كان ما يقدر يصبر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، استعفف، استعفف عن الزنا ويستعفف عن العادة السرية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب مني جماعة المسجد أن أكون إماما لهم في الصلاة، ولكن رفضت لعدم استطاعتي الجلوس بين السجدتين، فهل تصرفي هذا صحيح، حيث إنني بين السجدتين أكون قائما على ركبتي؟ على إيش؟ حيث إني بين السجدتين أكون قائما على ركبتي. لا لا، تكون إماما لهم، عندك خلل في الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين ركن منه كان الصلاة، لكنها تسقط عنك للضرورة، لكن ما تكون إماما للسليم. نعم. أنت. الله.